نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب ما جاء في النشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة، بضم النون، نشرة كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. جورك العلاج وخندني الدعاية الرقية وشار سري أو كسانا أكريت كجمان أبريت مسي جني لقلابي. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء. بو بتاو كرنوي أو كوا توشي أو كسبوا بهوي أو نخوشي كتوشي بو ما خامره من الداء، لأن داء بوشين وأنا نخوشيك كريتيا كردوا، يكشف ويزال ويأشكرا بكري كتشيا وقت نخوشيكي دعاء أو بخندني أو دعاءنا بتال بكري تو. قال الحسن: النشرة من السحر. وتجوري كان للسحرة وإشيانا الشرعية. وقد نشرت عنه تنشيرا، بمعنى سحر أو جور خرابك، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره، يقول أعوذ برب الناس، أي رقاه. فلعل طبا أصابه تفاؤلا، طبا كارديت وشون كسر نخوشة الحملة باشد ساق يشكر تفاؤلا بالخير وتدل خوشي أداته ودري خوشك أبويك باشد وبيقمان أقسانيش قسي باش بو خلق كاري قدي هي لسدل داروني. فلعل طبا أصابه يعني سحرا، طبعا السحر بلام تفاؤل متى الطب. ثم نشره وتبتال كرايوة بخندني قل أعوذ برب الناس، ثم نشره يعني رقاه. وتقرآني بسرا خند لو قرآنش أو سورة. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور. فتاوكل نوي السحر لو كسانيك واسحرا لكراوة، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. أتوان ليت بوت ليت نزيك اللوي كوا كسناتوانت أو السحر بتاوكاتوا إلا كسك نبي كخوي السحر بزانت. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكرهه هذا كله، يكره هذا كله. جابر فرمان رضي الله عنه بيت في سير كلاله في أغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبارين نشرة بتاعك النوي السحر، فرمي هي من عمل الشيطان، السحر كفرة، السحر للشيطان هو كدار الشيطان. ما محمد بسند الجيد وأبو داود روايتي كدوا وقال يعني أبو داود برسيار كلاو الإمام أحمد رحمة إخوان لبيدر بارين نشرة فرميتي ابن مسعود حمي بلا وخرابو. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، حتى أبو داود الإمام أحمد الرواية كدوا، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقيل بن منبه منبه عن عمه وهب بن منبه منبه عن جابر فذكره. لا يحدث غيباس كده. قال ابن مفلح إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده. هذا ابن حجرش فرميتي سندك حسنا أو سيزانا يا رحمة إخوان لبيل أسل سندي حديثك. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. وتأوبة وكنويك لو سردماك راو لعهد أوانا كجاهلية أيانكت أو لعمل الشيطان، شو إخوان جاهل بون. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، يعني السحر بسحر أواني بلا وخرابوه. ما محمد رحمة إخوالي به أوا شرح قصك ابن مسعود كردوه رزا إخوان لبه، كما يكره تعليق التمائم مطلقا. فرقوا ابن مسعود رزا إخوان لبه هموش تيكي بينا خوش بوا كخلقي هالي بواسي بخويدا وتأقل القرآن جبت قال نسرا وكا تمائم بوا أو تيكا بنسرت نشتا نسري أقل القرآن جبت ابن مسعود أو إبلاوة مكروه بوا. قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. رواه البخاري تعليقا يعني بمعلقي لقتادة كقتادة فنو بابن مسيب موت سعيد كري مسيب رحمة إخوان لبه رجل به طب. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ تابعين. وتلناو تابعين هميانا لهميان حفظ باشر بوا وزور تشتيل بربوا قرآن وحديث. قالوا إنه ولد أكمه مات سنة بضع عشرة ومائة. قوله الرجل به طب بكسر الطاء أي سحر. يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للدغ سليم. بيابك السحر لكلابه. طب الرجل يعني إذا سحر، فالسحر يشراوى بكناية الطب تفاؤلا وتباش أبيت شاك أبيت هو السحر أبيت أبيت هو فروك شون كسي كمار يادو بشك بيو أبودا أبيان سليم خوي لديغة أبيان سليم فمعنى سلامة أبي. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لجعال جداء طب، والسحر من الداء ويقال له طب. أتى أفنمي الطب من الأضداد وتدجغي بكارديت طب خوي بو خوي باشا كسيكش كوا نخوش بوشار سر بكري أو شر باشا أوشي كنخوش وشار سري بو كريت برو باشي ديت إن شاء الله. بس بي أوي كلا ضد بمعنى أوي وتبو خوي بكار ديت طب بكلا أصا وبو السحرش بكار طب تفاؤلة. قولوا يؤخذ بفتح الواو مهموزا يؤه وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة يؤخ تشديد خاء المعجم يعني نقطة دار وتخايا نكحاء دعاء وذالش معجمة ويجيكة ولا دار. رجل به طب سحر ليكراوة يان يؤخذ عن امرأته. قوله أي يؤخذ يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. شلو كتاب إلى بسراو هاتكوا خزانة هناك يوزيتوا نبي بزاوة يؤخذ عن امرأته. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. سي ساحر بيوتي أخذة يعني بوكس ايوه خلقي توشي نارا حتيبك ووكسيش كوا قدق الكرابي لشون لا يخزاني كتا يؤخف ايحل عنه او ينشر كشيكي وايلي كرابي ايحل بضم الياء يو وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله او ينشر بتشديد المعجم ينشر سينك آية بطالة كرتوا كسي بطالة بكاتوا يحل عنه أو شيء نهلت أو ينشر. قوله لا بأس به يعني ابن المسيب لجواب أبو قتادة فرمي كشين يدرست لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها إنما يريدون به الإصلاح لأنهم يريدون بها الإصلاح البون الشركة أي إزالة السحر وبس نبيك أو السحر بتالكنو ولم ينهى عما يراد به الإصلاح أو شكاو ما بس بإصلاح بيت أو أنه لينكراو. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. أفنما بس ابن المسيب معنى يقصى كي أويا أو جوري لنشرة كسحر نية بسحرنا بالكوبا رقية شرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن بصرينية، هو قصي كتير، واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري حسن بصير رحمة الله به، هو ابن الحسن، حسن هو ابن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار تابعين، مات سنة 110 وقد قارب 90، كان نزيك إنه الصالح جياو. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور. نشرة وتبت الكنوي السحر، لو كسيك السحر ليكذاوى، وهي نوعان توجور هي دور رقيب وتالكنوي السحر، أحدهما حل بسحر مثله، سحر بسحر أو جوريكا، وهو الذي من عمل الشيطان أوانك حرام أو كدار الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. أويك و بطال أكاتوا أوشيك بوي بطال أكلتوا نخوشكا هر دوكيان كذلك أنجامدا كشيطان لين راضي به كفرة شركة ناشرعية كا بوشيك وشيطان بيخوش بوويك و أو السحري بطالبتو تا بيالت شروج نجمك هواي بيالت هانا دواي أويليكا حيوانك بينت رسالي برين بو أوان محتبو جنوكا حيوانك بي الرجبي أو شانيكا وا جادو قرو فالشيكان بكاري دينن وبتاوك نوي السحر سحر بسحر أو حرام كفرة أو كدار الشيطان. والثاني جوري دوم بتالك النووي سحر النشرة، يعني بتالك النووي بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بتالك النووي بدو خندني دعاء رقياني خندن والتعوذات، يعني سورة فلق ناس وهروها بدرمان، هالدرمان يكي تلك هو شرعي به ودعاي حلال أو درسته. أم قولي ابن القيم رحمة خالي بيلا إعلام الموقعين آية برقي تشوار لا باريس يصد من ودو شش. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة كوا درسته ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم، قال: بلغني بيم قيشتوه بيستوما أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله. خندني أو آياتنا شفايا وبتلك نوي السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، يعني قابي أو دينت أو تيابي أو يتاني بسرا أخين ليت، ثم يصب على رأس المسحور. دعا وكاك لي بسري أو كسداك سحرك إلي كراو. الآية التي في سورة يونس آية كان أمية سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. آياتي هشتاوك وهشتاودو لسورة يونس. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الأعراف آيات 6 و 8 إلى آخر الآيات الأربعة، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، سورة طه آيات 6. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، حوت قلاي سدر بينه كصوص به دواء وببرد ورديان بكا قلاكان، ثم يضربه بالماء دواء بكتنا وآوه، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقيل. آية الكرسي وهروها قل كاني بسراب خينا، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما بس بأوية أو سورتانيك بقل دس بيك. ثم يحسو منه 3 حسوات دعا وسيجار سيقمي ليبقاته، ثم يغتسل به دعا وخوي بيبشو، يذهب عنه كل ما به أويك وهايتي تنامين بإذن الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أي تاقي كراوتوا كوشيكي باشا بوكسانيك وناتوان بشنا لا خزانيا، يعني كساقيج كشيكي نية پیشتر نی بوده، دعای اوی بود رسته بی، او از آنکه لطیفی وای سحری لیکرابی، و بتایبدی او آنکاتی که کریا کن عحزب بی، آفردی که خالق شد تا خواز بینی نه انداوتی، او آنیش زور لسر او مصیرن کبیه نن، کس کار نایده، دعای وقت سحر کرد، وی با کسی تر نبی. اوی که وابچت او نتوانه، یعن پیاوکا لن ناحزیه اگونجه چو بیت خواست بینی افرتی تر رازی بو من ام رازی نبو بی، یعن خزانی تری هب و طلاقی داو کسوکاری و کتولستند نوا اشن سحری لیه کن، اوانه که ابت هوی او سحر کرنا بهوي ناحزوي كسكا هيك شيء كينيه بيشتر واتو كلان جنسي هيك شيء كينيه اجرب لكاتي ما ركنك او اتروا كسا بطاقتي تدرس به في خوش طلاق بدات وكجاران دل خوش نيه بو زواجك كرديتي و دوش که ایجازه تا او به همان شیوا نه تو نبشه تله کهش که شیک نه بدوای اول رو بده و دیار الله سحر وای. قلت و قول علامة ابن القيم قول ابن بطال فتح الباري يا برجي دلا برد و صد و سيوسي. قلت قول علامة ابن القيم والثاني تفهمي النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، يشير إلى مثل هذا ما بس في أمانة يعني مكوى ابن بطال باسي كله، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء واني كوتيانا درسته وتبمرق الشرعي درسته، والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم سحر بسحر حرام، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. لا تعليق كيدا كمحمد حامد فقيه فمن مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما، وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجي عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم. ففمن كداري آوا كابن أبي سليم ريت بيم جيشتوا كأو آيتانا بخين ريت بسر آوا وأوي وهبي كريمنا به كحوت قلاي سيدر بينت صوز بيتو دواي بدو برد وردي بكا قلا كان دو او او كات السري او كات ناقابكو قلا كان تيايو ايات الكرسي قل هو الله فلق الناس بسلام خيني افلمت بمقساني اوان كردوا ناكرت وشو كي والرأيه دليل نيل السري دليل ابي لا سنة ابي لبي اغمري خاصة صلى شوائي لسنة نهاتوا كابن أبي سليم وابن القيم عليه. وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين. رويك أولي والإسرائيل كان لا أنا ولي له بني إسرائيل لا على هدي خير المرسلين. نقل في أغمر صلى الله عليه وسلم. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. أم تساهلا ويكردوك بدعة رسبت فاشان شركي قوره. نعم مسلمانانا. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعظ بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إيمان ذلك خير بوخوي بيت أبيت دس بقلي بالسنة في أغمر صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويتجنب المحدثات خويل بدعة بارزي وإن كانت عمن يكون هل كسيك سيوابك ما دام أغيب دستوى نبو ويجرد عقله وإنسانيته من أغلال التقليد. عقلي خوي رزقار بك نيخات ناو كودو زنجيري تقليده. فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. همك سقسيلي ورقلي وقسيش ردك لتو إلا في أغمال النبي صلى الله عليه وسلم هموقصة كاني ورا قريت هيش رنا قريته. قوله أوال لأن الشيخ المبازة فنمر رحمة يقال به أمقصي الشيخ حامد مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي بن القيم إلى آخره. أقول اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم وابن منبه وابن القيم ليس في محله، فنقول شيني خوانية، بل هو غلط من الشيخ حامد. شرم بازا فن غلطه كوالد، لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع أو بدعانية. شارس كن بقرآن بالسدر بوش كي بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم كان خوش بوا قرآن خندوا يعني بوخوي فلق ناس جبريل عليه السلام كهاتو قرآن دعاء خندو بس في غمرة صلى الله عليه وسلم. بل هو من باب التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، يعني شارة سلب كان بلام شارة سلب حرامنا. وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. فلا أبو داود من منيو كتاب الطب سير مكشتي واتياني نسخيت له نازل لا يوشي لي هش نالي أبو داود سير كان كتاب الطب واتياني مكوا الشيخ المبازة فلمن رحمة خوالبي يا أوي السهوة للشيخ رحمة خوالبي يا نسخي كي ترهبت أو اتياهبي. أما أو نسخي أبو داود كلا بردسي إيمايا أو اتيانية نهلا زور زور كاتي خويك أما خين راو زوك خين دوما لاشتاقانا سيرم كدول أبو داود اشتوا اتيانية بكتاب الطبة كبيا غمصة صلى الله عليه وسلم دعاء خندوية بسر آوة دعاء كذي بسر نخوشة وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع. بناء لسلك أقل حديث كوابه لأبو داود هابي وصحيح جبيت أو كاتا أزانك تداوي بقلاي سدر وبخين ديني قرآن بسر آوة دعاء وكدني بسر نخوشة هيش محذور كتيانية لداني شرع وأقل حديثك صحيح بيت. إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا قراءتك بصحيح بخنت أو دوائش كبكادين درمانك درمانك حلال بيت حرامي تيان بيت. والله ولي التوفيق ابن باز رحمه الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. بتاوك نوي سحر بسحر أو من هي كي بتاوك نوي سحر ب خندني دعاء الشرعي أو أن درسته وحتى خندني قرآنك بس أن خشكا أو درسته والله خندني القرآن بسر أو خات خوي بيا بشوا أو أن بيويستا بلقي شرعي ببي. أجر بلقي شرعي نبو لا قرآن ولا سنة تنها بريتيا لإجتهاد علماء بريتيا لإجتهاد تابعين رحمة إخوان لبي. أما وكو دليل نية والله أعلم لبريك أولى أبو داود هاتوا لكتاب الطب من أوم نبينيو هل كسيكش كبيني تياو صاحبو فيما بلت وإميش ممنوني أبي. وبالله التوفيق.